ان يعضوا بالنواجذ على اشرطة هذه السلسلة الكريمة، فانا اعتقد الان اعتقادا جازما بان الامة بكل طوائفها بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها واطفالها في امس الحاجة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات الى ان تسمع هذه السلسلة مرات ومرات ومرات. فارجو من اخواننا اهل الفضل واهل المال ممن من الله عليهم ان يتبنى كل غني سلسلة الدار الاخرة وان يطبعها في اشرطة وان يقوم بتوزيعها على السائقين وعلى سيارات الميكروباص وعلى السيارات الكبيرة وعلى المسؤولين وفي البيوت وفي الجامعات وفي المدارس. فاننا الان في عصر طغت فيه الشهوات طغيانا رهيبا، ونحتاج الى من يجدد الايمان في قلوبنا والى من يذكرنا بكلام ربنا ونبينا وبهذا اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله جل وعلا للسؤال عن الكثير وعن القليل، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وباذن الله تعالى انطلاقا من اعتقادي ان الاسلام دين ودنيا، بل انني اظن واعتقد اننا الان في امس الحاجة الى ان نتعلم اخلاق الاسلام في معاملات الدنيا، ومن ثم سأسرع باذن الله تعالى في سلسلة منهجية جديدة اخرى ابتداء من الشهر القادم ان قدر الله لنا البقاء واللقاء، والتي سوف تكون بعنوان حقوق يجب ان تعرف. اسأل الله ان يعيننا واياكم على طاعته، وان لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وان يحسن نياتنا واعمالنا، انه ولي ذلك مولاه. واقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارجو ان لا ينسى الاخوة الحق الذي عليهم لله عز وجل ثم لهذا المسجد الطيب المبارك، فإن إخوانكم هنا ينتظرون منكم أن تقفوا معهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. السؤال الأخير الذي طرح في الخطبة، ما الطريق إلى الجنة؟ إنما هو تلخيص لكل أوامر الإسلام ونواهيه وحدوده، يعني الجواب في كلمات الطريق إلى الجنة أوامر الإسلام ونواهيه وحدوده، امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد. وبعد ذلك فصل بقى ما شئت واذكر ما شئت من الأعمال، لكن الطريق بالجملة إنك تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند حدود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، يعني الشهوة، نفس الأمارة بالسوء، الهوى، مكاره وشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. هتصبر على المكاره؟ هتصبر على الطاعة وهتصبر عن المعصية وهتمتثل الأمر تجتنب النهي وتقف عند حدود الله عز وجل؟ عند حدود الله عز وجل هي دي المكاره اللي دخلك الجنة. وبعدين تصبر على الشهوات، تبعد عن الشهوات، شهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة الجاه وشهوة المنصب وشهوات كثيرة، وبالجملة شهوة الدنيا او الشهوات والشبهات. فالطريق الى الجنة يا اخواننا محفوف بالمكاره، ابتلاءات على الطريق لازم تصبر، نفسك لها رغبات لازم تصبر، لها شهوات

بالمواصفات اللي احنا عارفينها دي، انما الحور ما فيش بول ولا غائط. ومع ذلك منا من يبذل للدنيا ولا يستطيع او ما عندوش استعداد ان يبذل للاخره. كم من المحاضرات والدروس وايات قران واحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام تحرك الجبال، ومع ذلك فيه ناس والعياذ بالله، وان من الحجاره لما يهلك من خشيه الله، قلوبهم بقى ما بتهبطش من الخشيه ابدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهدف من خشيه الله، وما الله بغافل عما تعملون. حجاره تهبط من الخشيه. يا اخوانا ارجع معايا الحديث ثاني مره اخرى، ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر، ثم الذين لونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه لا يبولون ولا يتغوطون، الثاني ولا يدخلون ولا يمتخطون، ما فيش تفل ولا مخاط في الجنه، لا. يا سبحان الله، شيء عجيب جدا. ما تقعد كده وتعيش بقى كده وتسمع الشروط لوحدك وترجع وتقدم وتكرر وتسمع وتعيش بقلبك، هتلاقي معاني تانية خالص. مفيش تفلة، التفلة دي غير وردة. المخاط، مفيش مخاط، لا يدخلون ولا يمتخطون. أنصافهم الذهب، المسط اللي بتسرح باللحية، لا لحية ايه، مفيش لحة في الجنة. كلكم بتصفوا لي ليه؟ ما فيش حد يدخل الجنة بلحية. انما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اهل الجنة مرض. مرض يعني بدون لحة. مرض امرض. اكحل. من غير كحل. فالنصف اللي تسرح بشعرك من الذهب. انصافهم الذهب. وأزواجهم الحور العين كما استمعنا. فاللي يخطب الحور يدفع المهر دلوقتي. لو يخطب حورية حوراء من حور العين يدفع المهر. المهر ايه؟ ايمان، اتباع، عمل صالح، جهاد، صلاة، تسبيح، بناء مساجد، فرع في الخيرات، امر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة، قيام ليل، قراءه القران، صدقه، بر الوالدين، كل دي يندرج، كل هذا يندرج تحت العمل الصالح. وده طريق الجنه. تشوف ربنا عز وجل بيامر بيه تمتثل، سمعا وطاعه يا رب. النبي بينهى عن ايه؟ سمعا وطاعه يا رسول الله. حدود رب العزه ايه؟ تتبع الحدود. فما اقل حياء من طمع في جنه الله ولم يعمل بطاعه الله. فما اقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. يجي النهاردة راجل قاعد، يا رب الجنة يا رب. طيب يا اخي السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة، هذا دعاء جميل، والدعاء مخ العبادة، وانت مطلوب تدعو تتضرع، لكن عمال تقول يا رب الجنة يا رب، وانت هتموت على القهوة؟ هتفضل تخلل كده على القهوة؟ الاذان بأذن ما اتحركتش ليه؟ وتقول يا رب ارزقني الجنه. جنه وانت بتصليش؟ مستحيل، مستحيل. لا تجد ذلك في ايه في القران ولا في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. انما الايمان اللي دخل الجنه ده هو الايمان اللي احنا دايما بنقول ونكرر ونزيد ونعيد، القول والتصديق والعمل. القول تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وتصدق بقلبك وتعمل، تشتغل بقى، تقوم تصلي بالليل وتبكي وتبقى خايف وتقرا قران وتسبح ربنا وتخاف من الحرام. اوعى، خلي بالك، اصل هو العدو الله. النبي قال كده،